ان الانسان يقوم بواجبه، ان الانسان يقوم بواجبه ويتحمل مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى في هذه المرحله الصعبه التي تمر بها الامه. كل واحد يعلم انه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن دين الله عز وجل، ويدافع عن دين الله عز وجل في كل مكان، ولا يؤتى الاسلام من قبله، ان يكون ممثلا للاسلام في كل مكان هو فيه، ويقوم بالاسلام عملا وعلما ودعوه، سلوك الانسان يكون في سلوكه دعوه للاسلام، يكونش يتكلم ويقول انا عايز انصر الدين واريد نصره الدين، لكن لما تيجي تعمل تلاقيه ايه عنده خلل كبير. هذا موجود في كثير من اخواننا، عنده غيره وعنده كذا، لكن لما في المعاملات تجد الخلل الكبير. ما يعني كثير منا يعني لم يهذب نفسه ولم يربيها على التعامل بالاسلام والانضباط بالاسلام. فنحن محتاجون الى نشر الدين باعمالنا قبل اقوالنا. قال: اريد ان اشير عليكم بمشوره، وهي يتفق العلماء على كتاب تسمونه الدستور، وتبيننا فيه احكام الشريعه. مش حاجه اسمها دستور. اتفق عليك. دستور ما هو الكتاب والسنه؟ مش ان احنا نعمل دستور، هنعمل مذهب. تمام، مذاهب اهل الاسلام موجوده وقوانين الاسلام موجوده. مش محتاجين، لان كلام اهل العلم موجود من زمان. احنا الدين ليس محتاج الى كلام جديد، انما محتاج الى انك تقرب الدين الى الناس، مش ان نصيغ صياغات جديده واشياء من هذا القبيل. ممكن الناس القانونيين اللي هم لهم الصياغه القانونيه، لكن لما تطلب، مش ان احنا نعمل دستور جاهز، لان المسائل بتتجدد والصياغه قد تحتاج الى ايه؟ الى تغيير. وكل يعني الاولى ان كل قاضي يكون باجتهاد، ان القضاه لو كان فعلا القضاء، هنرجع الشريعه الاسلاميه، يبقى القاضي عالم. عالم مش هتحط له مذهب يحكم به، لا، هو له اجتهاد، ولا الا في اشياء يعني يحتاج إليه وقتها. قال: ذكر العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في متن العقيدة الطحاوية، قال: عن الله لأنه قديم بلا ابتداء، وفي موضع آخر: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. السؤال: هل الله عز وجل يسمى أو يوصف أو يخبر عنه بأنه قديم؟ هل ثبت في ذلك شيء؟ ثبت في صفاته سبحانه وتعالى وصف بالقدم، تقول: أعوذ بالله العظيم، وجهي القديم ووجهي الكريم وسلطانه القديم، في حديث دخول المسجد وسلطانه القديم، نصف سلطان الله عز وجل لأنه قديم. لكن ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى القديم كما تقوله أصحاب علم الكلام، ليس من أسماء سبحانه وتعالى القديم، لكن إخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه قديم هذا جائز. في فرق بين الإخبار وبين الأسماء والصفات. أسماء والصفات هذا باب توقيفي، لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل أو أن نطلق اسما على الله عز وجل لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى واسع، باب واسع. لما تقول الله عز وجل هيهلكه، جائز. كان في يعني الشيخ محمد حسين يعقوب مرة بقول لك في عشرة الصلاة، بقول إيه؟ أنت لو تعمل إيه مش عارف ربنا هيزنق عليك. واحد قال له: أنت في اسم من أسماء الله عز وجل المزنق؟ ده كلام أصلا غلط من اللي ينتقد، غلط كبير يعني. لأن إيه؟ هو بيخبر إن ربنا هيزنق عليه، هيضيق عليه، هو ربنا يضيق. لكن هل من أسماء الله عز وجل المضيق؟ مفيش. هذه افعال من افعال. فكلام يعني ربنا المقصود يعني ان باب الاخبار عن الله سبحانه وتعالى اوسع. الاول الاسماء اضيق شيء الاسماء، بعدها الصفات، وبعدها ايه؟ الاخبار عن الله واسع. قال: هل إذا لمس الكلب بلسانه ثوبي هل ينطبق عليه ما ينطبق على الإناء أم ماذا؟ نعم، هو الظاهر هذا، الظاهر أنه يعني الإناء خرج مخرج الغائط، هذا الذي يظهر لي. والله سبحانك اللهم وبحمدك، هو قول الجمهور يعني.